بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث في هذا اللقاء يقول: شخص سافر فبيت نية الصوم في سفره وأثناء النهار وطأ زوجته ناسيا صومه وزوجته طاوعته له ظانا أنه مفطر بسبب السفر، فماذا عليهما علما بأن الأخ يعني يقول حق نسي صومه؟ يظهر لي أولا أنه في البلد، وما دام ناسيا فلا شيء عليه، يتم صومه. وأما زوجه فهي في الحقيقة تساهلت. لا يا شيخ ناش، السؤال أنه سافر وقد سافر؟ نعم سافر، نعم في السفر هو وزوجه، إذن لا بأس عليهما، هي معه خلاص. أفطر بالجماع كالذي أفطر بالطعام والشراب سواء كان ناسيا أو متعمدا، لا شيء عليه. أنا كنت أظنه في البلد، لا أقول سافر، ما دام سافر فلا شيء عليه. جزاك الله. نعم.